وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة صغار القراء والقارئ الناشئ يوسف كالو علي. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الكهف. مع القرآن. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. نتواصل معكم في هذه الحلقة وإلى الفقرة الثانية فيها وهي فقرة التلاوات المجودة، ومعنا فيها قراءة للشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد إمام جامع العبيكان في مدينة الرياض وأستاذ التوجيه والإرشاد النفسي وله مصاحف مسجلة. نستمع إلى هذه الآيات المجودة من سورة مريم. اشتملت هذه السورة الكريمة على ثلاثة مقاصد أساسية، هي إثبات وحدانية الله سبحانه وتنزيهه سبحانه عن الولد وإثبات البعث يوم القيامة، واشتملت إضافة إلى ذلك قصة زكريا عليه السلام وخطاب النبي يحيى عليه السلام بأن يأخذ ما علمه سبحانه من الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد، وهو في الوقت نفسه أمر لعموم المؤمنين بأن يأخذوا أمور الدين والدنيا بجد وحرص واجتهاد. ثم عرضت السورة الكريمة سورة مريم قصة بداية ميلاد عيسى عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام واعتزاله لملة الشرك، مع التنويه بجمع من الأنبياء والمرسلين ومن اهتدى بهديهم، وفيها بيان جزاء المؤمنين والعاصين في الدنيا والآخرة. إذن نستمع إلى هذه التلاوة المجودة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الأحمد. تلاوات مجودة.

الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. كانت هذه هي تلاوة للقارئ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الأحمد لآيات من سورة مريم في تلاوة مجودة. مع القرآن. مع القرآن. ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. ضيفنا في هذه الحلقة هو من استمعنا إلى تلاوته قبل قليل وهو الشيخ دكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد إمام جامع العبيكان في الرياض وأستاذ التوجيه والإرشاد النفسي. أهلا ومرحبا بكم دكتور عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم حياك الله وبياك في الإذاعة المباركة وفي برنامجكم الطيب مع القرآن ورحب بجميع أيضا المستمعين والمستمعات بارك الله في الجميع. حياكم الله شيخنا الكريم. نحن في هذه الفقرة دكتور عبد العزيز نلتقي بالقراء وحديث مختصر حول مسيرتهم ورحلتهم مع حفظ وتعلم القرآن الكريم حتى تتعدد النماذج وتبلغ الفائدة بإذن الله تعالى. لعلنا نبدأ معكم شيخنا الكريم بسرد مختصر لرحلتكم في حفظ وتعلم القرآن الكريم وصولا إلى مرحلة الإقراء وإمامة المصلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يعني تعلمنا القرآن في المدارس طبعا وفي المساجد. في المدارس التابعة لوزارة التعليم والتربية قرئناها في المدارس ثم كذلك في المساجد. الأسرة الوالد رحمه الله تعالى كان أيضا يحثني على القراءة والحفظ. ثم بعد ذلك التحقت بطلائع جمعية تحفيظ القرآن في القصيم في بريدة لأنشأها الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد عبد الله العجاجي والشيخ صالح الليهي وعدد من العلماء والمشايخ في القصيم. والتحقت بعدد من الحلقات منها حلقة الشيخ علي العميري وكذلك فضية الشيخ الدكتور سليمان غفيص وكملت عليه حفظ القرآن. هذا في أي سنة شيخ عزيز؟ من ثاني متوسط إلى ثاني أو ثالث ثانوي. إذا يعني بداية الحفظ من المرحلة المتوسطة. أي نعم، بداية الحفظ اللي هو للقرآن كاملا بدأ في ثاني متوسط. وأتممت القرآن ولله الحمد في تقريبا نهاية ثاني ثانوي، يعني عمري تقريبا 17 أو 18. وأممت المصلين في ثالث ثانوي وثاني ثانوي وأولى ثانوي، لكن كاملا قرأته في بعد تخرجي من الثانوية قبل الجامعة في عدد من الجوامع في بريدة، مسجد ابن صبيح ومسجد الشيخ الأنيان ومسجد أيضا الراشد ومسجد حجلان بن حمد الجامع. وكنت في بداياتي بجامع مسجد صغير، مسجد العيري في وسط بريدة قريب من السوق. وبعد ذلك بدأت أقرأ وأدرس القرآن وتخرج أيضا عدد من الشباب وانطلقوا. نعم. ثم انتقلتم إلى الرياض في أي نعم لدراسة الدكتوراه. أنا قبلت في الدكتوراه في جامعة الإمام، انتقلت للرياض فصليت في المعذر في أم الحمام مسجد جامع الأمير عبد الرحمن بن عبد الله عام 1418. استمريت يمكن 5 سنوات ثم رجعت القصيم. نعم. حجلان بن حمد 1436 ثم رجعت الرياض هي الآن تقريبا 10 سنوات. نعم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. دكتور عبد العزيز، يعني أنت في الإمامة لسنوات طويلة ما شاء الله تبارك الله، تلاوة المحراب هي يعني ممكن نقول أعلى درجات الضبط والإتقان في حفظ القرآن الكريم. توجيهكم لمن هو في مرحلة الإعداد لمثل هذه المرحلة تلاوة المحراب، يعني نسبة الحفاظ كثير ولله الحمد ونسبة المتقنين إلى الحفاظ ربما تقل، يعني ما هي الطريقة الأمثل للوصول إلى مرحلة القراءة في المحراب أثناء الحفظ؟ طبعا قصدك أنك مثلا يقرأ القرآن كاملا مثلا في رمضان حفظا على المصلين، هذا قصدك؟ نعم. طبعا هو من الأمور، الأمر الأول أن الإنسان يريد القراءة قدر ما يستطيع الإخلاص لوجه الله وأنه يكون قريب من القرآن ويراجع القرآن ويضبط القرآن لنفسه ويستفيد منه له ولأسرته ولمن حوله. الأمر الثاني يحاول دوام المراجعة خلال أسبوع أو أسبوعين أو شهر، المهم أنه يجعل له نظام معين يراجع يوميا ما حفظه. الأمر الثالث يكون عنده نوع من الخوف، يعني خاصة الإنسان في البدايات في بدايات عمره وإمامته، هذا طبيعي الخوف التردد والقلق وربما يتفصد عرقا وربما يتلكى، لكن لا بأس يتعود ويتدرج حتى لو أحس بخفقان بالقلب، حتى لو أحس بالعرق، حتى لو أحس أنه قد يخطئ مرة أو مرتين ثلاث، لا بأس. هذه في البدايات، بعدما يتمرن ينطلق. الأمر الرابع لا يكون حساسا، لأن بعض الإخوة مارس الإمامة فترة ثم تعب من هذا، ينقد وهذا يتكلم وهذا يقول رفع وهذا يقول ننزل القراءة، فيكثر من الاستماع لا للانتفاع وإنما لنوع من القلق. والإنسان الحصيف العاقل لا بأس، يعني أول شيء لا تصير حساس لكل كلام يقال، ليس بالضرورة كل كلام يقال أنه 100% أو صحيحا، مع أنه لا، المؤمنين خلفك بعضهم عالم بعضهم طالب علم بعضهم متذوق بعضهم جيد حكيم من رجال النساء، خذ بما يفيدك ولكن ليكن عندك نوع من دعني بعد الثقة بالله، ثقة بنفسك ونمط قراءتك وانطلاقك. الوصية الخامسة اللي هو القراءة التفسيرية، يعني يحاول الإنسان قدر ما يستطيع أنه يقرأ لنفسه يتدبر كلام ربه ثم يحاول يستفيد هو منه، كأن الله يخاطبه به الآن وهو يخاطبه به الآن، ويقرب الناس ومن حوله إذا قرأه بنوع من التدبر والتفكر والتفسير. وهذا يعينه عليه أمران: الأمر الأول تأمل الآيات وتدبر الآيات بنفسه، الأمر الثاني أن يقرأ تفسيرا مختصرا أو موسعا. كل سنة يختار تفسير، يعني مثلا هذه السنة يختار تفسير بن كثير، السنة الثانية يقرأ يوميا أو كل يوم، السنة الثانية يقرأ تفسير السعدي، السنة الثالثة يقرأ تفسير البيضاوي أو تفسير موثوقة أو تفسير تهتم سواء باللغة أو بالمعنى أو بالأثر. سبحان الله، يصير عنده ثروة ويصير عنده استحضار، وإن شاء الله مع الوقت ينطلق يكون مدرسة لوحده يفيد الناس ويفيد نفسه وينطلق في تقريب الناس للقرآن. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. قبل قليل كنا نستمع دكتور عبد العزيز إلى تلاوة مجودة لكم. نعم. لسورة مريم. يمكن عرف الكثير من قراءاتك بالمرتلة، ما أدري هل هذه من التلاوات النادرة أو هناك توجه آخر في التلاوة؟ والله أنا لعدد من المصاحف، يمكن عندي مجموعة من المصاحف سجلها الإخوة في التسجيلات، ربما أكثر من 10 أو 15 قراءة، يعني القرآن كامل. هذه مثل ما تفضلت صلاة المسجد والتراويح والقيام والمحراب. وهناك قرأت مرة في استديو سجلناه قبل تقريبا 13 سنة، اللي هي قراءة مجودة. والحقيقة الآن من الإذاعة القرآن جزاهم الله أي مصحف كامل مجود. القرآن مجود نعم، وفيها الآن طلبات جزاكم الله خير من الإذاعة، من إدارة الإذاعة ومن الزملاء والمحبين، يريدون أيضا أن نسجل لهم بعض المقاطع للقرآن، ولعله يكون قريبا، نسأل الله أن ييسر ذلك. اللهم أمين. الآن لكم شيخ عبد العزيز مصحف مرتل ومصحف آخر مجود. أي في مصحف مرتل عدد، يعني يجيب تقريبا موجود بالسوق 3 أو 4. الآن هذه صلاة المسجد 4 مصاحف أو 5، اللي هو 14 عمل 414 وعمل 415 و17 و23 أو 26 لصلاة التراويح والقيام. هذه القيام نعم، وفيه مصحف مجود كاملا موجود، نشر قبل 10 سنوات و13 سنة ما شاء الله. وفيه أيضا التفسير الصوتي، هذا نزل أيضا به قراءة عام أظن 15، ونزل معه تفسير السعدي رحمه الله بقراءة الأخ عبد الرحمن السبهان قراءه، ونزل فيها التطبيق أيضا عبر الأجهزة الذكية. ما شاء الله. اسم التفسير الصوتي، اسم التفسير الصوتي الذي أنتجته مؤسسة وقفية اسمها مؤسسة التحبير للإنتاج القرآني النوعي. ما شاء الله. اسمه التفسير الصوتي، موجود التطبيق الآن بالإندرويد وكذلك بالآيفون. ما شاء الله، بارك الله في الجهود شيخنا الكريم الشيخ دكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد. إن أذنتم لي أن نختم في دقيقتين ونعطر الأسماع بتلاوة نختم بها اللقاء والحلقة. أبشر الله، نسأل الله أن يبارك في ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا ت تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أحسن الله إليكم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد إمام جامع العبيكان في مدينة الرياض وأستاذ التوجيه والإرشاد النفسي، أن كنتم معنا في هذه الحلقة، شكر الله لكم. الله يبارك فيكم ونسأل الله يبارك في الجميع وبارك الله في هذا البرنامج المبارك.